بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لأن السنة وحي ثاني، السنة وحي من الله، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتعبر عنه. والسنة لها مع القرآن ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تأتي بأحكام موافقة لما في القرآن، مثل ما جاء وجوب الصلاة في الكتاب في القرآن وفي السنة، وجوب الزكاة في القرآن وفي السنة. الثاني أن تأتي بتفصيل لما أجمل في القرآن، تخصيص لما كان عاما، فالسنة تخصص العام وتبين المجمل وتقيد المطلق. والحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. فهذه أحكام جديدة جاءت في السنة، وهي وحي ثاني، والله تعالى أمر بالأخذ بالسنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أنكر العمل بالسنة وأنكر حجية السنة فقد كفر، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. الله أمر بالأخذ بالسنة، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تولتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم، أحسن الله عليك. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء. وما جاء في السنة من إيش؟ قال عفوا عنك: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. نعم. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم. ثم ذكر قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم. وحديث النزول من الحديث المتواترة، ثبت في الصحاح والسنة والمسانيد، وفي إثبات النزول لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، وفي إثبات العلو لله عز وجل. والله تعالى ينزل كما يشاء، لا يماثل خلقه، هو سبحانه فوق العرش، ينزل بلا كيف، يفعله سبحانه كما يشاء. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. فصل الحاجز بين الشيء. قال عفى الله عنك: الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها. الفصل هو إيش؟ قال عفى الله عنك: اصطلاحا لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا. لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم والوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها، وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين، وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنت. نعم، هذا الواجب على المسلم، أن يعمل بالسنة وأن يعتقد ما دلت عليه، فهي تفيد العلم واليقين، خلافا لأهل البدع الذين يقولون أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن ولا تقبل في العقائد. هذا باطل، خبر الواحد إذا صح السند وكان رواته عدول ثقات ضابطون يفيد العلم ويعمل في العقائد وفي غيرها، في الأحكام وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء. نعم، أحسن الله عليه. قال: خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. نعم، وفردوها، ردوا هذه النصوص، قالوا ظواهر لا تفيد اليقين، وتأولها تأويلات باطلة. قال بعضهم النزول، بعضهم قال نزول الرحمة، بعضهم قال نزول الملك، وهذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس يقول: ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا، كيف يقال الملك ينزل؟ أو قال نزول الرحمة، الرحمة تنزل في كل وقت، نزول هذا التنزل الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر. الرسول أفصح الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، أو يقول ينزل الملك، أو تنزل الرحمة. نعم، أحسن الله عليك. قال: وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم وسفالة أذهانهم، وهذا إبطال لدين الإسلام رأسا. هذا يزعمون أن الأدلة العقلية هي التي تفيد اليقين، هل بدعة، وأما أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين، هذه ظواهر لفظية لا تفيد إلا الظن، واللي يفيد اليقين عقولهم، نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، يصغون أدلة من عند أنفسهم ويقول هذه هي أدلة، هذه الأدلة العقلية نعم تفيد اليقين، يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية. نعم، الله عنك. قوله: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة لغة الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. اللهم صل. وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن كما هنا، وكما في حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة والبدعة. قوله: فالسنة تفسر القرآن، أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، وفي الإصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. وفي الإصطلاح، قال عفى الله عنك، وفي الإصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة، انتهى من التعريفات. فتفسير اللفظ تبين معناه تعريفات. نعم، عفوا عنك، ترجاني محتمل. نعم، عفوا عنك. فتفسير اللفظ تبين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل. قال عفى الله عنك، فتفسير اللفظ تبين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر. أوضح من المفسر، أوضح من المفسر. نعم، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه،

الاختصاص هم المحدثون العارفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. نعم الاعتبار بالسنة بالمحدثين والاعتبار في اللغة بأهل اللغة الاعتبار في النحو بالنحاة المتخصصين هكذا كل علم ينظر أهل الاختصاص. نعم أحسن الله إليك. قال فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. فهذه الأخبار تفيد العلم تفيد اليقين إذا صح السند وعدلت الرواة ولا سيما إذا تعدلت الطرق هي تفيد العلم واليقين لا الظن كما يقولها كثير منهم. بعضهم يقول إن الخبر الواحد يفيد الظن فهو يوجب العمل ولا يوجب العلم. قال في هذا النووي بن عبد البر قال الخبر الأحاد يوجب الظن يفيد الظن وهو يوجب العمل يعني يعمل به ولا يوجب العلم يعني الاعتقاد القطع. والصواب أنه يفيد العلم يفيد العلم إذا صح السند وعدلت الرواة ويفيد العلم. نعم ولو كان خبر واحد. نعم كما حق ذلك العلامة ابن القيم وشيخ الإسلام. نعم أحسن الله عليك. فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها. يعني الصيارف كمان الصيارف لهم اختصاص بالنقود الصيرفي يعرف النقود اللي فيها زيف والنقود السليمة بسبب اختصاصه تجدهم مجرد ما تعطيه ذهب أو الفضة يخبرك فهذا مغشوش مجرد ما يراه ويضعه ويسمع صوته يضرب به على شيء ويسمع صوته يقول هذا مغشوش في نسبة كذا وكذا الغش يعرف الدراهم المغشوشة من المغشوشة وكذا كان الحديث يعرفون الحديث الصحيحة من الحديث الضعيفة والباطلة لأنهم أهل الاختصاص. نعم أحسن الله. قال وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش رحمه الله كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قوله المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال في شرح مختصر التحرير يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة. يطلق إيش؟ يطلق العلم. قال عفى الله عنك. قال في شرح مختصر التحرير يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد تقول عرفت الدار. وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله وإن علمتموهم مؤمنات الآية علمتموهن وإن علمتم بالميم عفوا عنك. قال عفوا عنك كقوله وإن علمتموهن مؤمنات الآية يعني يتعدى إلى فعلين علم بخلاف عرفة فإنه لا يتعدى. عرفت الرجل إيش قال عرف المثال اللي مثل بالمعرفة عرفت الدار ها. قال فلانك في اللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد عرفت الدار تقول عرفت الدار. نعم نعم. وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله وإن علمتموهن مؤمنات الآية. نعم لا مفعولين المفعول الأول الهاء ضمير ثاني مؤمنات. نعم أحسن الله. وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وإن وقع إيش؟ وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وإن وقع المفعول كان لا وإن وقع على مفعول كان على كان بمعنى المعرفة مثل إيش؟ كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله، فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا. إيش هذا؟ قال عفى الله عنك. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله، فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا. عرفت أباك يعني بذاته، وعلمته يعني أحواله وأنه صالح. نعم أحسن الله. وساق عدة فروق في المدارج مدارج السالكين، مقيم شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين لعبد الله محمد الهروي الصوفي الحنبلي، ألف كتاب سماه منازل السائرين يعني اللي يسرون إلى الله العبادة، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح مقيم كتاب سماه مدارج السالكين شرح منازل السائرين. نعم أحسن عليك. مدارجهم يعني ممشاهم التي يدرجون عليه السالكين يا الله. نعم أحسن الله عليك. قوله بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي اشرح كلمات الآن لشيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية بالقبول. نعم قوله بالقبول قوله بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله، وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وفي السنن من حديث المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى من الصواعق باختصار. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع. المقبول والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع كما أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق. الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، الرابع أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الرابط عن مثله. المقبول أربعة أنواع. عفى الله عنك. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة. الأول متواتر لفظا ومعنى، الثاني متواتر معنى. نعم أحسن الله عليك. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق. الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول يعني مشتهرة. نعم الرابع أخبار آحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا. مفيدة للعلم واليقين، ومن خبر الواحد مشروع عند أهل الكلام أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم. قال بعضهم إلا إذا احتفت به قرائن، كان يكون مسلسل بالأئمة أو يكون في أحد الصحيحين، لأن يعني الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. نعم عفى الله عنك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. وقال في الكوكب المنير ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك وقال في الكوكب المنير ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا. نعم هذا هو الصواب. يعمل في العقائد والأعمال خلاف أهل البدع الذي يقول لا يعمل بخبر الأحاد في العقائد. نعم لا تثبت العقائد بخبر الأحاد. نعم عفى الله عنك. قال الإمام أحمد رحمه الله لا نتعدى القرآن والحديث. وقال العلامة بن قاضي الجبل مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتابه الصواعق وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد انتهى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الحديث بارك وفق الله جل وعلا. نعم هذا السائل عفوا عنك يسأل ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الخنزير وكذلك الشنط؟ إذا كان الجلد مدبوغ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الجلد أن الدباغ يطهر الجلد إذا كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، هذا بالاتفاق بحيث أن الدباغ الأديم طهوره، بحيث أن شاة ميتة يوم السلام قال النبي هلا أخذتم إهابها فانتفعتم منه؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال يطهر الدباغ والقرب، مأكول اللحم يطهره الدباغ، جلد مأكول اللحم إذا مات شيء من الإبل أو البقرة أو الغنم يسلخ الجلد ويدبغ وتكون الدباغ طهارة له، فالدباغ طهارة الجلد كما أن الحياة كما أن الذبح ذبح الحيوان يطهر اللحم فكذلك الدباغ يطهر. وأما غير مأكول اللحم فمن العلماء من قال إنه يطهر أيضا في عموم الأحاديث دباغ الأديم طهوره، اختار هذا البخاري وجمعه وقول قوي. وقال آخر من العلم إنه لا يطهر ولا يصح دباغ جلد غير مأكول اللحم مثل جلد الكلب أو الخنزير أو السباع جلد السباع وغيرها جلد الحيات، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والقول بأنه طهرها قول قوي هذا إذا ثبت أنه دباغ، أما تدبغ لكن ما أدري هل في الوقت العصر الحديث الآن ماذا يعملون بالجلود اللي يأخذونها، هل هم يدبغونها أو لا يدبغونها، أو أن الجلد لا يصلح بغير الدباغ، أو يعالجونها بأشياء غير الدباغ. إذا كانوا يعالجون غير الدباغ ولا تدبغ فهذا لا يجوز استعماله غير أجسام، أما إذا كان تدبغ فهذا محل الخلاف كما سبق غير مأكول اللحم فيه خلاف. نعم حسن الله عليك. قال عند غسل الجنابة هل يلزم المرأة فك ضفائر شعرها أم يكفي ثلاث حثيات على الرأس؟ لا بد من إيصال الماء إلى وصول الشعر، أما نقض الشعر فهذا أفضل مستحب. قال بعض العلماء إنها تنقض الشعر لغسل الحيض، وأما غسل الجنابة فلا. جاء في حديث أم سلمة قال يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي وقته الحيضة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك، فلا يجب أن النقض الصحيح. لكن غسل الحيض أفضل تنقضه لأنها مدة تطول، بخلاف الجنابة فإنها تتكرر فلا، فيكون مستحب نقضه وليس بواجب. ومن العلماء من أوجبه نقض الشعر في غسل الجنابة. نعم لغسل الحيض، والصواب أن النقض أفضل. الحديث أم سلمة يعني امرأة تشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة في وضع الحيضة؟ قال لا. نعم عفى الله عنك. يقول أنا صاحب قرطاسية فهل علي ذنب في بيع الأدوات المدرسية على الذين يدرسون في مدارس مختلطة؟ مختلطة عليك. إذا كان الإنسان لا يعلم فليس عليه شيء، إذا كان يعلم يعلم أنها في إعانة لهم. والله تعالى قال تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. إذا كان بأهلهم يتسبب في عدم إقامة المدرسة المختلطة فهذا ينبغي، يحتاج الإنسان إلى تأمل. وإذا كان في إعانة لهم ما ينبغي أن يعينهم إذا كان يعينهم على الاختلاط، هذا السبب في إعانتهم. أما إذا كان ليس فيه إعانة وأن المدرسة قائمة، لكن ينبغي أن ينكر عليه إذا عرف أنهم مختلطة، ينكر عليهم عدم بيعهم، ينصحهم لا تدرسوا في المدارس المختلطة، فإن أبوا فلا يبيع عليهم إذا كان يعلمها. نعم. وهذه سائلة تقول: لا أحب أن أطيل عليكم جزاكم الله خيرا، لكن المشكلة التي أمر بها طويلة وصعبة. تقول: جاءتني فتاة في حلقتي حيث أني معلمة حلقة لتخبرني بأن والدتها تستخدم السحر لزوجها بمساعدة امرأة تدعى الشيخة، وأتتني الفتاة بأوراق على شكل بطاقات تعريفية لشيخة المزعومة، وحتى أنها تريد جلب التمائم والحجب، لكني رفضت حتى أستشير أحدا. ماذا أفعل بالفتاة وأمها حيث أن الفتاة من حافظات كتاب الله والصالحات؟ أريد مشورتكم، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ تنصح عليها، تنصح هذا الفتاة. أين السائلة؟ أين هي؟ نعم، يعني في البلاد الغربية ولا في أي مكان؟ من ضمن الأسئلة الفرنسية اللي أتت من الجزائر وفرنسا وأمريكا ومصر والكويت. على كل حال، إذا كانت في بلاد غربية عليك تتصل المركز الإسلامي وتستشيرهم في يساعدونها في حل هذه المشكلة. وإذا كانت في غيرها وكان لها أعمام أو إخوان أو كانوا من الدعاة الطيبين، تعرض المشكلة عليهم ويساعدونها في حلها. هذا لا شك أنه من خطير تعاطي السحر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السائل من فرنسا يسأل فلانك، يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب تحفة العروس للإسطنبولي؟ هل من بأس في قراءته؟ تحفة العروس؟ لا أعلم، ما قرأت تحفة العروس. قرأتم أنتم ولا رأيتموه؟ احنا اطلعنا على شيء. يبحث في أي شيء؟ في أحكام الزواج من الزواج، لكن في توسع فلانك. ما أعلم هذا كذا، ما قرأته ولا أحكم عليه بشيء. نعم. فلانك ويسأل كذلك: ما حكم عقد الزواج في المسجد، وهل هذا من عمل السلف أو من السنة؟ لا بأس، عقد الزواج في المسجد لا بأس به. نعم. فلانك، كان بعض المشايخ في القرى يعقدون الزواج في المسجد، يكون في المسجد أو في البيت، الأمر في هذا واسع، فهذا فيه خير. عقد الزواج ليس مثل البيع والشراء، منهي عن البيع والشراء وإنشاد الضالة، هذا هو المنهي عنه. نعم. عفى الله عنك. يقول: الجرح في الوجه الذي يضره الماء، ماذا يصنع به عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة؟ إذا كان يضره الماء فإنه يمسح عليه، يغسل ما حوله ويمسح، فإن كان يضره المسح تيمم عنه في الغسل وفي الوضوء. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.